السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيتمرن واللي بيذاكروا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب وحلقة مرعبة لأقصى درجة. كتب لنا قصة النهاردة الكاتب المبدع دائما حمادة زهران، والحلقة من إعداد شروق أحمد. هنبدأ حالا، بس يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا خالد، عندي 25 سنة، شاب عادي زي أي حد، أو ده اللي كنت فاكره طول عمري. حياتي كانت بسيطة، يمكن أبسط مما كنت أتمنى. عايش في شقة صغيرة في القاهرة أنا وأمي، ما بشوفش الناس كتير، ما بحبش الاندماج في حوارات ملهاش معنى. كنت موظف عادي، بشتغل وارجع للبيت وعيش يومي زي ما هو من غير مفاجآت ولا مغامرات. أنا واحد عادي جدا، واحد زي اللي بتقابله في المواصلات الصبح وما تاخدش بالك منه. بصحى كل يوم على صوت منبه موبايل مكسور، نفس الصوت اللي بيزهقني من كتر ما بسمعه. أخرج من البيت الساعة 7:30 بالظبط، أمشي للميكروباص اللي بياخدني للشغل. في الشغل بقى كنت موظف صغير في شركة متوسطة، شغل روتيني، أرقام، ملفات، ورد على نفس الأسئلة كل يوم. مفيش أي حاجة مميزة، مفيش حاجة كانت بتخليني أستنى بلهفة البكرة. حتى زمايلي كانوا عاديين جدا، لا أصحاب قريبين ولا حد بكرهه. أما في البيت فكان يومي أبسط، أرجع أعمل لنفسي سندوتشات سريعة وأقعد قدام التلفزيون أتفرج على أي حاجة من غير مركز. دايما حاسس إن حياتي بتعدي من غير معنى، مفيش حاجة تخليني أفتخر بيها، لدرجة إني لو حد سألني عن أحلامي ما كنتش بعرف أرد. بس اللي محيرني أكتر إن أمي كانت عايشة بنفس الطريقة، لكن واضح إن حياتها فيها سر، سر عمره ما بان. وساعات كنت بحس إن حياتها مش بتعبر عن كل اللي جواها، ويمكن ده السبب اللي خلاني طول عمري حاسس إن في حاجة مش مظبوطة في حياتي، كأن في جزء ناقص أو مفقود. أمي كانت كل حياتي من وأنا صغير، وهي كانت السند والظهر. أبويا مات من وأنا عندي 2، فكانت هي الأم والأب مع بعض. عاشت طول عمرها بتشتغل علشان تربيني، وعمرها ما اشتكت ولا حتى قالت لي عن حاجة تعباها. والغريب إنها عمرها ما حكت لي عن أهلها، ولا حتى ذكرت إنها عندها أخوات. كانت دايما تقول في حاجات يا ابني مش لازم تعرفها دلوقتي. كنت افتكر إنها بتتكلم عن شغلها أو حاجات تخص أبويا. أمي كانت طول عمرها لوحدها، عمري ما شفت حد من قرايبها ولا حتى سمعت عن عيلتها غير كلام قليل جدا. كانت دايما تقول عيلتي ما كانوش راضين عني من ساعة ما اخترت أبوك. واضح إن جوازها من أبويا كان السبب، بس عمري ما فهمت ليه كانوا كارهين الموضوع بالشكل ده. ولما سألتها مرة ردت عليا ببرود وقالت في حاجات يا ابني لما تعرفها مش هتغير حاجة، فالأحسن خليك كده ما تعرفهاش. بعد ما أمي ماتت بشهر وصلني جواب غريب، جواب حياتي اتغيرت بالكامل من بعد ما وصلني. الجواب كان من قرية أمي اللي عمري ما سمعت عن تفاصيلها، القرية اللي كانت دايما بتتكلم عنها بحزن، ومرة واحدة بقت هي الحاجة الوحيدة اللي بتربطني بماضي عمري ما عرفته. أمي ما كانتش بتحب تتكلم عن حياتها هناك خالص، كانت دايما لما تيجي سيرة أهلها أو طفولتها تتجنب الموضوع وكأنه سر كبير. وأنا على قد ما كنت فضولي، لكن عمري ما حاولت أضغط عليها أو أقلب عليها مواجع زمان. أنا في حياتي العادية كنت بحاول أهرب من الشعور بالملل بأي طريقة، فأحيانا بقى تلاقيني أتمشى في الشوارع بالليل لوحدي، خصوصا في الشتاء لما الجو بيكون هادي والدنيا ساكتة. بحب الهدوء، كاره الوحدة اللي أنا فيها. أما عن العلاقات في حياتي الاجتماعية فكانت محدودة جدا. عندي 2 صحاب من أيام المدرسة، أحمد ومروان، كنا بنخرج مع بعض كل فترة كده، لكن ما كنتش بحب أفتح لهم قلبي أو أحكي عن اللي بيدور جوايا. أحمد دايما كان يقول لي أنت يا خالد عندك حاجة مستخبية، عامل زي الكتاب المقفول. كنت ابتسم وغير الموضوع. حتى أمي العلاقة بيني وبينها كانت فترة شوية، كانت هي الست الوحيدة في حياتي، كان عندها طبع غريب، كانت بتحبني قوي بس كانت دايما تبعد عني لما حاول أسألها عن الماضي بتاعها. أوقات كنت أحس إنها عايشة جوه فيلم سينما مش راضية تحكي لي نهايته، واكتر حاجة كانت بتربطني بيها ما كانتش بتحكي كتير، لكن لما كانت تتكلم كنت بحس ان صوتها بيتغير كأنه بيتقل من وجع مش مفهوم. قالت لي مرة ان القرية دي مش قرية عادية، وانها شافت هناك حاجات ما حدش ممكن يصدقها. لما حاولت استفسر اكتر غيرت الموضوع وسابتني في حيرة. بعد ما ماتت امي حسيت ان في حاجة كبيرة نقصت في حياتي اكتر من الاول. كان عندي فضول اعرف هي ليه كانت كده. كنت دايما بفكر ان يمكن ماضيها شايل اجابات، لكن لما وصلني الجواب حسيت ان القدر نفسه بيحاول يزقني علشان ادخل العالم بتاعها، العالم اللي عمري ما كنت اعرف عنه اي حاجة. مسكت الجواب في ايدي وكنت حاسس ان العالم حواليا واقف. الورقة قديمة شوية والظرف عليه ختم كأنه مسافر عبر الزمن. ما كنتش مصدق ان حد يقدر يبعت حاجة بالطريقة دي في الزمن اللي كل حاجة فيه بقت متطورة. فتحت الظرف بحذر، لقيت جوه رسالة مكتوبة بخط ايد شكله غريب. بدأت اقرأ الكلام وكانت الصدمة من محتوى الجواب. السيد خالد، نحيطكم علما بأنك الوريث الشرعي لبيت والدتك في قرية الباكي. البيت مغلق منذ سنوات طويلة، لكن الحق دائما يعود لأصحابه. عليكم التوجه إلى القرية لاستلام المفتاح وإتمام الإجراءات. كملت الرسالة لحد الآخر وأنا حاسس إن إيديا بتترعش. قرية الباكي، البيت، ورث، كل كلمة كانت بتقلب في دماغي الألف سؤال. ليه دلوقتي؟ وليه أنا؟ وهل الموضوع مجرد ورث عادي ولا في حاجة تانية؟ هو مين أصلا اللي بعت الجواب ده ويعرفني منين؟ أنا عمري ما شفت حد من عائلة أمي ولا هم أصلا يعرفوني. في الليلة دي ما قدرتش أنام طول الليل. كنت قاعد في السرير وكل شوية أفتح الجواب وأقرأه كأني بدور على حاجة بين السطور. اسم القرية لوحده مرعب جدا، الباكي، الاسم، وكأنك هتعيش في حزن مستمر. قررت ان اخد يومين اجازه من الشغل واسافر. ما قدرتش اقاوم الفضول. كنت عارف ان ده مش مجرد بيت عادي، وان القريه دي هتجاوب على اسئله كانت امي دايما بتتهرب منها. اخدت الاجازه بالفعل ولميت شنطتي. حاولت اعرف طريق القريه وعرفت ان اخر المواصلات ما بتوصلش هناك، يا دوب بتوصلك لقريه تبعد عن قريه الباكي بحوالي نص ساعه. القريه ملهاش ميكروباص خاص بيها. قررت ان اروح باوبر لاني مش هعرف اوصل. الطريق للقرية كان طويل ومتعب جدا. العربية ماشية وسط اراضي صحراوية وكأنها داخلة مكان منسي ومعزول عن البشر. كل ما نقرب بحس ان الجو حواليا بيتغير. السماء لونها بدأ يتحول تدريجي للون رمادي غريب. الهواء بقى برد بشكل غير مريح، لدرجة ان سواق العربية نزلني على اول الطريق بتاع القرية. مرضيش يكمل معايا ويدخلني جوه. كان كل شوية يسألني ايه المكان المهجور ده، كان خايف مني. فنزلت من العربية وتمشيت الحتة اللي فضلة. وصلت القرية بعد ما الشمس غابت. شكلها بالظبط زي اللي ممكن تشوفه في كوابيسك، بيوت صغيرة مبنية بالطوب القديم، شوارع ضيقة ما فيهاش اي حد، شجر ميت. شايل شنطتي على ظهري والجواب اللي فيه عنوان البيت في جيبي. طول الطريق عمال افكر، يا ترى ايه اللي هيستقبلني جوه؟ هل ممكن أقابل حد من عائلتها؟ بس لما كنت بفكر في كلامها عن إخواتها كنت بحس بشيء من الخوف. لو كانوا بيكرهوها للدرجة دي، هل هيرحبوا بي أنا؟ أول مرة أشوف نفسي متعلق بحاجة زي كده. مشيت شوية على نفس الوصف اللي كان في الجواب لحد ما لقيت نفسي قدام البيت. المنظر لوحده كاف إن يخلي قلبي يدق بسرعة. البيت كبير وشكله مهجور، النوافذ مكسورة والباب متاكل من الرطوبة، وحواليه أسياخ حديد متهالكة. وقفت أسأل نفسي، أفتح الباب وأدخل ولا أرجع للقاهرة وأنسى كل ده؟ قررت أفتح الباب. في حاجة جوايا بتقولي إن الرجوع مش اختيار. دخلت من بوابة السياخ الحديد، كل خطوة باخدها تقيلة جدا كأن الأرض نفسها بتحاول تمنعني. وصلت للباب الخشب الكبير، مدت إيدي على المقبض اللي كان بارد جدا أكتر مما كنت متوقع. زقت الباب اللي اتفتح ببطء وصوت المفصلات بتاعته المتهلكة كأنها صرخات. أول ما دخلت شمت ريحة غريبة ضربتني في وشي، ريحة مقابر، تراب قديم ممزوج بحاجة مش عارف أوصفها، حاجة زي رطوبة متعفنة أو هوا اتحبس في مكان ميت لفترة طويلة. البيت من جوه مظلم جدا، مفيش أي نور، لكن في نفس الوقت كنت شايف البيت بشكل غريب، كأن عيني اتعودت على الضلمة بسرعة. الصالة واسعة وفاضية، الأرضية خشب قديم وكل ممشى عليه يطلع صوت وكأنه بيتوجع. الحيطان عليها بقايا ورق حائط قديم متقطع في أماكن كتير. بدأت اتمشى جوه البيت، والإحساس الغريب اللي جالي كأن البيت نفسه بيتنفس. أيوة بيتنفس، وكأن في حد بيبص عليا من كل زاوية في البيت. الصور القديمة اللي على الحيطان كانت متشققة، ملامح الناس اللي فيها مش واضحة، وكأن الزمن مسحها. في صورة واحدة كانت كبيرة ومتعلقة فوق الدفاية، الصورة لأمي وهي صغيرة واقفة جنب شجرة ضخمة وسط ناس كتير معرفتش الوجوه بتاعتهم، لكنهم واقفين كأنهم مجبرين على التصوير. عيونهم فيها حاجة مخيفة. قربت أكتر علشان أشوف الصورة كويس، لكن سمعت صوت حاجة وقعت ورايا. الصوت خلاني اتجمدت في مكاني، وقلبي بدأ يدق بسرعة جديدة. لفيت راسي ببطء، لقيت كتاب قديم وقع من فوق رف ومفيش أي حد. اتجهت ناحية الكتاب وشلته. الغلاف مليان تراب ومكتوب عليه حاجة بخط كبير. مسحت التراب من على عنوان الكتاب وقرأته، كتاب العيلة. فتحته ببطء وبدأت أقلب صفحاته. كل صفحة فيها شجرة عيلة، أسماء بخط الإيد وصور صغيرة. لقيت اسم أمي كمان مكتوب جنب صورة شابة جميلة، بس تحت اسمها كان في خطين متقطعين كأن حد شطب عليها. بدأت أقرأ باقي الأسماء وشفت أسماء إخواتها، كانوا ستة كلهم مكتوب جنب أساميهم تواريخ الوفاة. الغريب بقى إن التواريخ كلها قبل موت أمي بفترة قليلة. وقفت مكاني وأنا مش مصدق، وبدأت أفكر، هل أمي كانت آخر واحدة فيهم، ولما ماتت أنا الوحيد اللي ورثت كل ده؟ مشيت لحد ما لقيت باب مفتوح على أوضة صغيرة. دخلت أوضة شبه خالية، ما فيهاش غير مكتب قديم في الركن وعليه صندوق خشب صغير. الصندوق شكله غريب وعليه نقوش قديمة زي ما يكون مقفول بتعويذة مش واضحة. مدت إيدي عليه والأول مرة أحس ببرد شديد، برد كأن كهربا عدت في جسمي كله. قبل ما أفتح الصندوق سمعت صوت ورايا، صوت زي ما يكون حاجة خفيفة جدا أشبه بصوت النفس. بصيت بسرعة وبرضه ما لقيتش حد. قلت لنفسي يمكن بيتهيأ لي، وقررت إن أفتح الصندوق. فتحته بحذر ولقيت جواه حاجة أغرب من الخيال، صورة قديمة لأمي وهي صغيرة، لكن الغريب إن في حد واقف وراها، شخص ملامحه مش واضحة، كأن الصورة متعمدة تكون كده. جنب الصورة بقى كان في مفتاح صغير، وكان واضح إن المفتاح ده بيفتح حاجة أكبر. هنا بدأت أسمع أصوات خفيفة من تاني، أصوات زي وشوشة جاية من بعيد. وأول ما مسكت المفتاح حسيت إن الوشوشة قربت جدا، وكأنها بتهمس في ودني وبتقول، أنت اللي هتفتح الباب، أنت اللي هتفتح الباب، أنت اللي هتفتح الباب. اتلفت بسرعة ومفيش أي حاجة. سمعت هنا صوت جاي من الدور اللي فوق، صوت خطوات بطيئة وتقيلة زي ما يكون حد عايش هنا من زمان. الصوت واضح، خطوات ماشية ببطء وكأن حد قاصد يخوفني. اتجهت ناحية السلم اللي كان متغطي بطبقة سميكة من التراب، ومع ذلك شايف قدامي أثر أقدام جديدة طلع لفوق. قلبي بدأ يدق بسرعة كبيرة، والغريب اني مش قادر اتحرك من مكاني، زي ما يكون في حاجة ثبتتني في مكاني او البيت نفسه رافض يسيبني اهرب. بعد ثواني من الهدوء الصوت وقف وكل حاجة رجعت ساكتة. صمت حل على المكان كله لدرجة ان حتى نفسي كان مسموع. قررت اني اخد خطوة ناحية السلم. رجلي تقيلة جدا، وكل خطوة بحس ان التراب اللي على الارض بيزحف تحت رجلي كأنه بيحاول يشدني لتحت. أخيرا وصلت للسلم، رفعت عيني لفوق وشفت ضلمة، ضلمة مخيفة بس بيشقها نور بسيط طالع من آخر الطرقة اللي في الدور التاني. حطيت رجلي على أول سلمة، والخشب زيق تحت رجلي بصوت عالي كأنه بيعلن للبيت كله إن في حد طالع. مع كل خطوة حاسس إني بقرب أكتر لحاجة مش طبيعية. عند آخر السلم شميت ريحة غريبة، ريحة زي ريحة الحريق اللي عدى عليه شوية وقت. قربت من الباب اللي طالع منه النور ووقفت قدامه وانا بقول، مين اللي جوه؟ صوتي خرج ضعيف ومهزوز من الخوف وما جاليش أي رد. مدت إيدي وفتحت الباب ببطء، وأول ما الباب اتفتح شفت حاجة وقفت الدم في عروقي. الأوضة شبه خالية، ما فيهاش غير سرير قديم في النص. لقيت على الحيطة كلام مكتوب بخط كبير وكأنه محفور بضوافر، كلمة واحدة متكررة في كل مكان: رجع لي حقي، رجع لي حقي. قربت من الحيطة أكتر وأنا بحاول أفهم إيه اللي مكتوب، لكن قبل ما ألمسها حسيت بحاجة ورايا. لفيت بسرعة وأنا مستني إن أشوف أي حد، بس برضو مفيش أي حد خالص إلا حاجة واحدة، نفس الكتاب اللي كنت ماسكه تحت. الكتاب موجود دلوقتي على السرير ومفتوح على صفحة جديدة. بصيت للكتاب اللي على السرير وحسيت إنها حاجة تقيلة عليا وأنا بشوفه. الكتاب مفتوح على صفحة جديدة وحروفه بتلمع في ضوء النور الخافت، وكأن حروفه من الفسفور. قربت منه وشفت إنها صفحة جديدة مكتوب عليها: كل حاجة بتبدأ وتنتهي هنا، رجع لي حقي علشان ارتاح. أنا لسه واقف مكاني، مش عارف إذا كان الكتاب هو اللي جابني هنا ولا أنا اللي جبت نفسي للطريق ده، لكن في حاجة جوايا كانت بتقول إني لو مشيت هيفوتني كل حاجة. فتحت الصفحة وبدأت أقرأ بصوت منخفض: اللعنة لازم تنتهي، لما اللعنة تلمس العيلة لازم ترجع أرضها للدم. مش أنا اللي بقرأ، الصوت ده كان واصل لحد وداني، لكن بعد لحظة حسيت بحاجة غريبة. الصوت وقف وكل حاجة سكتت، وفي عز السكوت بدأ نور الغرفة ينور، وفجأة شفت ظلال على الحيطان بدأت تتحرك بشكل مش طبيعي. رجعت بسرعة لورا وأنا دماغي مليانة أسئلة. كنت شايف حاجة مش عارف هي إيه بالظبط، وفي اللحظة دي سمعت صوت حركة جاية من تحت الدور الأرضي، سامع صوت خطوات سريعة مش زي قبل كده. جريت بسرعة علشان أنزل من على السلم، بس أنا حاسس إن في حاجة بتراقبني. نزلت من على السلم، ولما وصلت للدور الأرضي الإضاءة كانت ضعيفة وصوت الهواء في الشباك كان بيهز الأبواب، بس برضو في حاجة مش طبيعية أكبر من كده كانت موجودة. أنا حاسس إن في حد جوه البيت لكني مش شايفه، بس حاسس بوجوده. فجأة السقف بدأ يتصدع فوق دماغي، عيني جريت على السقف وشفته. أيوة شفته، كان في ظل ضخم بيتحرك بسرعة، مش بني آدم، ده شيء أكبر من إنه يكون طبيعي. عيني ثبتت عليه وقلبي بدأ يدق كأنه هيخرج من صدري. الظل ده كان بيتنقل من مكان لمكان بسرعة غير طبيعية لحد ما وقف في نص السقف. أنا ميت من الرعب، ميت من الرعب لما شفته، وبدور على مخرج من هنا لكن مش عارف، زي ما يكون الباب اختفى من قدام عيني. ده شيء مش بشري، الخوف شل حركتي، خصوصا لما بصيت عند باب البيت وما لقيتهوش. وأنا واقف الصوت ظهر من تاني، صوت الخطوات التقيلة، لكن مش جاي من فوق، المرة دي جاي من كل مكان حواليا، وزي ما يكون البيت نفسه بيتنفس ويطلع أصوات. حسيت برجلي بتتسمر أكتر في الأرض، أنا مش قادر أتحرك، مش عارف أعمل حاجة، وزي ما يكون البيت رافض يسيبني أخرج. قبل ما ألحق أفكر في أي حاجة الباب اللي ورايا اتفتح فجأة بقوة، وريح قوية دخلت البيت كأنها بتحاول تخوفني. في اللحظة دي سمعت صوت جاي من ورايا، كان صوت هادي لكن واضح وبيقول: انت مش المفروض تكون هنا. التفت بسرعة وكالعادة ما شفتش اي حد. الغريب ان المرة دي الصوت كان قريب جدا وكأن حد بيتكلم جنب ودني. بدأت ارجع لورا ببطء وبصعوبة، وانا عينيا بتلف في كل مكان في البيت، بس الظلال حواليا عمالة تزيد وكأنها بتطردني. وانا في حالة الرعب دي عينيا وقعت على نفس الصورة الكبيرة اللي كانت فوق الدفاية. الصورة بتتغير قدامي، وش أمي اللي كان مبتسم في الصورة بدأ يختفي ببطء وتحل مكانه ملامح غريبة، وش مشوه بعيون واسعة، وش كان بيبص علي مباشرة وعينه فيها كره واضح. أنا بحاول أرجع بظهري ناحية الباب وقلبي بيصرخ مش بينبض. لقيتني بقول: أنا مش عايز حاجة، أنا بس عايز أمشي من هنا. شفت الباب، لكن قبل ما أفتح وأهرب سمعت صوت صرخة جاي من الدور اللي فوق. الصرخة نملت جسمي كله وكأنها صرخة حد بيتعذب. ما فكرتش كتير وبسرعة فتحت الباب. بصيت على الشارع لقيت الضلمة اللي برا زي الضلمة اللي جوه. أنا على يقين إن البيت مش عايزني أمشي، في حاجة المفروض أفهمها بس أنا مش قادر أستوعب. والغريب والمريب في الموضوع الجو والظلمة اللي برا. إيه ده؟ هو مفيش حد عايش هنا ولا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. وقفت قدام الباب من جوه وكل خطوة كنت بحس إن في حاجة بتشدني لورا، بس في نفس الوقت عندي إحساس إن في حاجة متعلقة بالبيت والكتاب وأمي كمان. الباب اتقفل. أيوة اتقفل، اتقفل لوحده. حاولت أفتحه تاني لكن حسيت بحاجة زي طيار هوا بارد بيحاول يقفل الباب. كل ما حاول أفتحه الهوا يقفله تاني، زي ما يكون في حد بيقاومني. في اللحظة دي حسيت بحاجة تحت رجلي، الأرض بتتهز والمكان كله طالع منه أصوات غريبة. عارفين إحساس إن المكان حي؟ هو ده اللي أنا حاسه بالظبط. قررت ان افتح الباب بكل قوتي واحاول باي طريقه، لكن في اللحظه اللي الباب كان هيتفتح فيها سمعت صوت عيل صغير في ودني بيقول ما تمشيش. بصيت ورايا مش قادر اقول ان كنت عارف ايه اللي بيحصل، بس في حاجه غريبه بتتجمع في المكان ده. الاصوات كانت بترن في ودني وحاسس بزحمه ومش شايف اي حد. انا خلاص المفروض ان على باب البيت وهخرج، بس هنا لقيت حاجه جديده، ورقة متعلقة في مفتاح قديم وجملة غريبة فوق الباب محفورة. الرجوع صعب والهروب أصعب. إيدي رجعت تتهز وتترعش لما لقيت الورقة مربوطة بمفتاح قديم. المفتاح شبه المفاتيح اللي شفتها في الكتاب، عليه نفس الحروف اللي قريتها في الصفحة. قبل ما أقدر أفتح الباب لقيت نفسي واقف قدام حاجة مختلفة. الظلال كلها على الأرض بدأت تتحرك بشكل سريع، حسيت إنها بتحاول تهاجمني. بدأت ألوم نفسي ليه ما هربتش بسرعة أول ما الباب اتفتح. كنت مرعوب وصرخت بقوة كبيرة جدا. أنا مش قادر أركز، الظلال بتلف حواليا بسرعة وكأن على وشك إنها تهجم عليا. مش عارف إيه اللي بيحصل، بس كنت عارف حاجة واحدة، أنا لو ما هربتش دلوقتي هضيع هنا. أنا دلوقتي قدام الباب وخايف أضيعه تاني. بس الرياح قفلته من جديد. الباب اتقفل ورافض يتفتح خالص المرة دي. جريت على طول في اتجاه السلم، وفي كل خطوة حاسس إن في حاجة بتجري ورايا، زي ما يكون في شبح مستني فرصة مناسبة علشان يقتلني. أنا طالع السلم بسرعة وحاسس إن البيت كله بيتهز وفي حركات غريبة في الأرض، مش بس كانت تحت رجلي، دي كانت في كل مكان حواليا. بدأت أسمع صوت تخبيط قوي جاي من الدور العلوي، خطوات تقيلة جاية بتجري ورايا. وصلت لفوق بسرعة وجريت ناحية الباب اللي كان طالع منه نور. في اللحظة اللي قربت فيها الباب اتكسر بعنف. ظهر قدامي مكان مظلم جدا مش قادر أشوف منه أي حاجة، لكني سامع الصوت، صوت مكتوم جاي من تحت الأرض. خفت لكن ما كانش فيه وقت للتردد. جريت بأقصى سرعة وأنا مغمض عيني لدرجة أني مش قادر أشوف أي حاجة قدامي. حاولت أفتح كل الأبواب بس كلها مقفولة. حاسس أن الأرض نفسها بتتشق ورايا، وأنا صراخي في الوقت ده كان أعلى من أي صوت في البيت. في اللحظة دي لقيت نفسي قدام شباك قديم، الضوء اللي ظهر من بره كأنه السبيل الوحيد للخروج. حاولت أفتحه بس ده مصدي وصعب تحريكه. بعد صراع طويل مع الشباك أخيرا فتح ونطت منه على برة. بس قبل ما نط منه على برة حسيت بحاجة بتمسك في رجلي والصوت بيزيد. غمضت عيني ودفعت نفسي بقوة، وقعت على الأرض باصطدام كبير. لما رفعت عيني شفت السماء فوقي وكانت مضلمة بشكل مرعب وفي ضباب كتير حواليا. أنا متأكد أني لسه ما هربتش. قلبي بينبض بسرعة شديدة جدا وكل عضلة في جسمي متوترة. الجو برد ومظلم والضباب مالي المكان. المكان هادي بشكل غير طبيعي، صمت رهيب وكأن الطبيعة نفسها مش قادرة تتنفس. قمت وقفت وجريت بسرعة وانا في حالة ضياع كاملة، مش عارف هل ده هروب حقيقي ولا مجرد فخ. بس الحاجة اللي انا كنت متأكد منها اني لو رجعت تاني هيكون فات الاوان، ومعرفش ايه اللي ممكن يواجهني المرة دي. الجو برد جدا، والمخيف اكتر بالنسبة لي لما بدأت أشوف الضباب بيتحرك بشكل غير طبيعي. لقيت نفسي قريب من آخر القرية، وقبل ما عدي حدودها حاجة في الأرض لفتت انتباهي. حجر كبير شكله غريب محفور عليه رموز، ورغم الضباب كانت الرموز دي بتلمع وكأن في نور خفيف بيشع منها. وقفت قدام الحجر وحسيت إن في حاجة بتجذبني ناحيته، وفي نفس اللحظة صوت همسات بدأت توصلني من داخل عقلي، صوت في دماغي. ده مكانك، مكانك. كلام مش واضح بس الصوت مخيف، ومع كل كلمة بحس ان جسمي بيضعف. رجعت بسرعة وجريت بعيد عن الحجر، ووقتها لمحت حاجة. لمحت ظل طويل مش بني آدم، واقف في الظلام وبيتحرك ببطء، وعينه بتلمع في الضباب زي عيون القطط. قبل ما اتحرك بدأ الصوت يضعف والظل يتحرك بعيد عني. مع كل خطوة بحس ان حاجة غريبة بتحاول تبعدني عن الحجر والرموز اللي عليه. كل حواسي بتقولي لو رجعت هتكتشف اكتر من اللي كنت متخيله، بس انا متأكد من حاجة، متأكد ان لو رجعت مش هقدر اهرب تاني، وغالبا ممكن اموت جوه البيت. رغم الخوف اللي مسيطر عليا وان مش قادر اقف على رجلي، لكن في حاجة غريبة بتسحبني لورا. رجعت ناحية الحجر تاني، كل خطوة بحس بحاجة غريبة تحت رجلي. الارض نفسها كأنها بتحاول توصلني لشيء مش طبيعي. قررت اني لازم اعرف ايه اللي ورا الحجر ده. قربت منه وكل الرموز اللي كانت محفورة على السطح بدأت تبان اكتر. شايف تفاصيل صغيرة زي دوائر متشابكة مع خطوط غير منظمة، كأنها بتربط بين المكان ده وبين حاجة بعيدة عن حدود الزمن. شوية بشوية بدأت ألاحظ حاجة تانية. عند كل رمز كان في شقوق صغيرة على هيئة فتحات. الصوت اللي سمعه بيزيد، الصوت ده زي همسات من جوه جسمي، وكل ما قرب من الحجر صوت الهمسات بيعلى. لقيت نفسي قربت جدا لدرجة ان حطيت ايدي على الحجر، وفجأة لقيته تهز، وحسيت بحركة غريبة زي ما يكون في حاجة جوه الحجر بدأت تتحرك. في لحظة اتفتح الجزء العلوي من الحجر، ظهر فيه صندوق صغير مقفول وعليه قفل قديم جدا ومصدي. الصندوق مش هو المفاجأة، المفاجأة بالنسبة لي كانت في الورقة اللي كانت جواه. الورقة برضو مكتوبة بخط الإيد معقودة على حرف ألف كبير. لما فتحتها شفت كلام بلغة غريبة مكتوبة بالعكس، مستحيل حد يقدر يفهمه بسهولة، لكن كانت كلمة واحدة بس هي اللي كانت واضحة: البداية. قدام الكلمة دي كان في خيط رفيع من الضوء بيخرج من الصندوق، وأثناء ما كنت مشدود للحروف بدأت أسمع صوت مش طبيعي. كان الصوت مش بشري وجاي من بعيد وخارج من البيت نفسه. في نفس اللحظة بدأت الأرض تحت رجلي تتهز من جديد وبشكل أقوى من الأول. رفعت عيني قدامي وجريت بسرعة وأنا مش قادر أفهم أي حاجة، بس متأكد من حاجة واحدة: لو كنت هربت من المكان ده فأكيد مش هقدر أفلت منه أبدا. جريت بسرعة وأنا حاسس إن رجلي بتتهز مع كل خطوة. الجو بقى ضبابي أكتر من الأول، الهواء عمال يزيد ويلف حواليا زي العاصفة، الصوت اللي جاي من جوه البيت عمال يزيد مع كل ثانية، وحسيت إني مش عارف أفلت، مفيش مهرب. بدون سابق إنذار الضباب اختفى والليل بقى هادي، القمر منور بوضوح والنجوم منورة في السماء. بصيت حواليا في الشوارع الفاضية، مفيش أي صوت غير النفس اللي طالع مني. فجأة سمعت صوت خطوات مش بعيدة جاية من ورايا. وقفت مكاني وأنا قلبي بدأ يدق بسرعة. مين؟ الصوت قرب أكتر، طلع راجل كبير في السن ملامحه هادية بس عينه فيها حاجة غريبة، مبرق وكأنه شايف حاجات أنا مش شايفها. لابس جلابية بيضة وحاطت شال على كتفه، ووقف قدامي وهو مبتسم كأنه يعرفني. ما تخافش يا ابني، أنا خالك سعد. خال؟ خال إيه ده؟ أنا عمري ما سمعت عن أي خال ليا. قلت له: خالي؟ أنا ما عنديش خال، وأمي عمرها ما قالت لي عنك قبل كده. قال بنفس الهدوء: أمك ما كانتش بتحب تحكي عن الماضي، يمكن علشان ما توجعكش، بس أنا هنا علشانك. كلامه غريب بس في حاجة في نبرته خلتني أسكت. هو مين ده؟ وليه ظهر لي فجأة كده في التوقيت ده؟ وفين الناس اللي المفروض ساكنين في القرية؟ بص حواليه كأنه بيدور على حاجة أو بيحاول يسمع صوت بعيد. قال بهمس: أنا عرفت إنك هنا، أنا كنت مستني اللحظة دي من زمان. كلامه تقيل على ودني جدا، جوايا أسئلة: مين سعد؟ وليه حسيت في صوته بحاجة كأنها جاية من الماضي؟ سكت لحظة وبعدها قررت إن أسأل: يعني ايه مستني اللحظة دي من زمان؟ انت عايز ايه مني اصلا؟ اتناهد ببطء وكأنه شايل هم: الحكاية طويلة ووقتنا قليل، بس اللي لازم تعرفه دلوقتي انك ما جيتش هنا صدفة. القرية دي مش زي ما هي بينالك، في حاجات امك خبتها عنك علشان تحميك. كلامه بيزيد الامور غموض وتعقيد. قربت خطوة منه وسألته: اللي انت بتقوله ده؟ أمك كانت بتشتغل إيه في القرية دي؟ تعرف؟ ابتسم ابتسامة خفيفة وكمل كلامه. كانت بتحارب حاجات أكتر من الخيال وسبتها لك، وانت الوحيد اللي تقدر تكمل. الجو رجع يبقى غريب تاني، الضباب رجع يظهر بس بهدوء وبدأ يغطي الشارع حوالينا. حسيت بقلبي بيدق بقوة ورجلي لا إراديا بدأت ترجع لورا خطوة ورا التانية، لحد ما رجعت لورا وبعدت عنه وسألته أكمل إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. مد إيده في سيالة جلابيته وطلع مفتاح قديم مصنوع من معدن مصدي، المفتاح مليان بالنقوشات الغريبة. قال وهو بيحطه في إيديا ده أول خطوة، المفتاح اللي هيفتح لك باب الأسرار، بس خليك فاكر كل خطوة وليها تمن. بصيت للمفتاح تاني، النقوش اللي عليه كانت كأنها بتحكي قصة، خطوط متشابكة زي المتاهة. حاولت أفهم منها أي حاجة، لكن كل ما ركز أكتر أحس بصداع خفيف كأنه بينبهني أني مش مستعد. فجأة حسيت بنسمة هواء برد عدت من جنبي، وسمعت الصوت بتاع خالي سعد بيرجع في ودني وبيقول كل خطوة ليها تمن. مشيت ورجعت تاني ناحية البيت، الشوارع لسه فاضية، الضلمة محوطاني من كل مكان. وصلت للباب اللي قبل ما افتحه لقيت نفسي ببص حواليا كأني خايف ان الضباب يرجع او يظهر حاجة تانية. وقفت قدام الباب وانا بفكر وبتلفت يمين وشمال، اعمل ايه؟ ادخل وافهم ولا ارجع واهرب؟ بس ما انا حاولت اهرب ومعرفتش، واضح ان في حاجة منعاني ان امشي، يا ترى السر في البيت ده؟ بعد تفكير دخلت البيت، الدنيا سكتة خالص جوه البيت والأصوات اللي كانت طالعة من كل مكان اختفت. معرفش ده لو كان شيء مبشر ولا دفخ. فتحت النور والإضاءة ضعيفة جدا، بصيت للمفتاح تاني وسألت نفسي بصوت عالي يا ترى المفتاح ده بقى مفتاح ايه؟ باب ولا صندوق؟ ايه اللي المفروض افتحه بيه يعني؟ حسيت بخطوات خفيفة زي ما يكون حد بيتحرك في الدور التاني، خطوات خفيفة جدا. وقفت مكاني وحاولت اسمع اكتر، لكن كل اللي انا سمعه دقات قلبي. اتشجعت شوية وقررت اطلع اشوف ايه اللي فوق. رجلي بتخبط على السلالم الخشب، وكل خطوة كنت باخدها كانت بتطلع صوت كأن البيت بيشتكي من وجودي. انا ما بقتش فاهم، البيت بيمنعني امشي ولا عاوزني امشي؟ الجو في الدور اللي فوق كان اهدى والاضاءة كانت ضعيفة جدا. ندهت وقلت في حد هنا؟ ما جاليش اي رد والخطوات وقفت. حسيت بتوتر اكبر وكملت طلوع. وصلت للممر اللي قدام الغرف والجو كان خنيق جدا، تحس ان الهوا نفسه خايف يتحرك. في اوضه بقى بابها كان مفتوح شويه وجاي منها نور خفيف، قربت منها بحذر وزقت الباب. الاوضه فاضيه وما فيهاش غير صندوق خشب صغير محطوط في النص، صندوق قديم ومليان غبار وفيه نفس النقوش اللي على المفتاح اللي في ايدي. قلبي بيقول لي ارجع تاني، لكن في حاجة تانية بتشدني وتجذبني للصندوق. بصيت حواليا مرة تانية وطلعت المفتاح. المفاجأة ان النقوش اللي على الصندوق بدأت تلمع بمجرد ما قربت المفتاح منه. حسيت بنسمة هوا باردة وصوت خالي سعد رجع يرن في دماغي كل خطوة وليها تمن. الصوت خلى ريقي نشف من الخوف. يعني ايه كل خطوة ليها تمن؟ يعني افتح الصندوق ولا غلط ان افتحه؟ انا مش عارف. فضولي غلبني ومدت ايدي وفتحت الصندوق، ولقيت جوه كتاب قديم جدا، كتاب جلده متآكل ولونه بني غامق كأن بقاله مئات السنين محطوط في الصندوق. الكتاب كان متخيط بخيط اسود غريب الملمس، وريحته زي التراب القديم الممزوج بالفحم، زي ريحة المقابر بالظبط. وتحت الكتاب كان فيه ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط واضح لكنه قديم اقرأ ولكن بحذر، الكلمات هنا ليست للحفظ بل للاستيقاظ. حسيت برعشة في ايدي وانا بمسك الكتاب، فتحت الغلاف بحذر. الصفحة الاولى كانت فاضية، اللي بعدها مليانة رموز وحروف مقلوبة، واضح ان دي لغة مش اي حد يقدر يفهمها. اول ما بدأت اقلب الصفحات شفت حاجة غريبة، الكلمات بتنور وتطفي او بتعمل وميض خفيف كده، والهواء حواليا بدأ يتقل. وفجأة سمعت صوت خبط قوي جاي من الدور اللي تحت، وكأن حد بيحاول يفتح الباب اللي أنا قفلته. قفلت الكتاب بسرعة وضميته على صدري، قلبي بيدق بسرعة شديدة جدا. بصيت حواليا ومفيش أي حاجة واضحة، قلت لنفسي الكتاب ده أكيد هو اللي بيعمل كده، أكيد السر فيه. قبل ما انزل لاحظت إن الكتاب بيلمع بطريقة خفتة، والصفحة اللي فتحتها رجعت تتقلب لوحدها. الكلام بيتحرك كأنه بيكتب نفسه قدامي، لكن بحروف معدولة المرة دي، وطلعت جملة واحدة: الرحلة بدأت والعودة مستحيلة. قعدت في مكاني وأنا بحاول أفهم، كل حاجة حواليا بتتحرك لوحدها. النور بدأ يطفي وينور، والصوت اللي في دماغي بيعيد نفس الجملة: كل خطوة وليها تمن. دوشة دوشة دوشة، حاسس إن نفوخي هينفجر. سمعت صوت جر خشب على الأرض، زي ما يكون حد بيحرك حاجة تقيلة في الدور اللي تحت. جسمي مشلول، عقلي مش قادر يستوعب اللي بيحصل. مستحيل ده يكون بيحصل في الواقع، أنا أكيد في مكان مختلف عن الواقع، ممكن أكون في عالم غريب أو بحلم أي حاجة غير إن ده حقيقي وبيحصل فعلا. مسكت الكتاب بقوة كأنه درع حماية ليا. قررت أنزل للدور اللي تحت. كل خطوة باخدها على السلالم الصوت بيقرب أكتر، زي ما يكون الشيء اللي تحت عارف إن جاي عليه. وصلت للباب اللي بيفتح على الصالة. الضلمة مستولية على المكان كله، الإضاءة الضعيفة اللي كانت موجودة اختفت تماما. حسست بإيدي على الأرض، في حاجة غلط، الأرض مليانة آثار جر، خطوط محفورة في الأرض. سمعت نفس الصوت والمرة دي جاي من ورايا. التفت بسرعة ولقيت الباب اللي ورايا بيتحرك، بيفتح شوية ويقفل تاني، كأن في حد واقف ورا الباب. مين اللي هنا؟ الصوت اللي رد عليا كان صوت همس، بس مش صوت واحد، أصوات كتير متداخلة وكلام مش مفهوم. الصوت جاي من تحت الأرض. حاولت أمشي ناحية الباب بسرعة، لكن رجلي اتنت ووقعت على الأرض. بصيت لقيت أثار رجول صغيرة محفورة، الصدمة إنها كانت بتتحرك، الأثار نفسها بتظهر وتختفي قدامي. أنا شايفها على ضوء خافت جدا، هو اللي كان مبين لي أثار الأقدام دي. وبدأ الضوء الخافت ده يزيد شوية بشوية لحد ما كشف لي المكان كله. رفعت الكتاب وحاولت أقلب فيه بسرعة، يمكن ألاقي أي حاجة تفسر لي اللي بيحصل. الصفحة اللي فتحتها كان مكتوب فيها جملة واضحة جدا، قدرت أن أقرأها بسهولة لأن الكلمات نفسها كانت بتلمع: افتح الباب الأخير، واجه ما تركته وراءك. الباب الأخير؟ باب إيه ده كمان؟ حسيت بتيار هوا بارد ضربني من ورايا، وباب البدروم اللي تحت البيت فتح لوحده. الضلمة اللي جوه البدروم كانت عميقة جدا، لدرجة تحس ان الضلمة بتلتهم اي نور، لكن في اخر الممر في نور ضعيف زي ما تكون شمعة ولعة. الاصوات عليت اكتر، الكتاب في ايدي بيسخن، خوفي بيشدني علشان اهرب، بس في حاجة اكبر مني بتجبرني ان انا اكمل. وقفت على باب البدروم وبصت للسلم اللي بينزل لتحت، مدت رجليا ونزلت اول خطوة. الصوت في دماغي بيتردد: كل خطوة وليها تمن، وكل مفتاح وله باب. الضلمة حواليا بلع كل حاجة حرفيا، والنور اللي في اخر الممر بقى اقرب. قربت اكتر واخيرا وصلت للنور الضعيف، مصدره فعلا شمعة صغيرة محطوطة على ترابيزة خشب قديمة. الترابيزة متحوطة بحلقات مرسومة على الارض، وعليها نقوش شبه النقوش اللي على المفتاح والصندوق، لكن اللي في النص هو اللي خلاني اتجمد في مكاني. في مراية كبيرة، المراية مش بتعكس صورتي، كانت بتعرض مشاهد من الماضي، مشاهد لأمي وهي في نفس البدروم، لكنها كانت مختلفة تماما عن أمي اللي عرفها. أمي واقفة قدام نفس الترابيزة ومعاها الكتاب اللي معايا دلوقتي، بتردد في كلام غريب، والشمع قدامها بيزيد لعبها كل ما صوتها يعلى. بعدها ظهر ظل ضخم ومرعب وراها، بيتحرك كأنه بيتغذى على الطاقة اللي بتطلع منها. الصورة اللي في المراية اتغيرت فجأة وعرضت مشهد تاني، مشهد لأمي وهي بتهرب من نفس البدروم، بس وشها كان مليان خوف، بيجري وراها كيان غامض ومرعب، ملامحه مش واضحة. وفجأة الكيان ده بص ناحيته كأنه شافني. قلبي اتنفض من بين ضلوعي. الكيان اتحرك ناحية المراية وضربها من جوه، الصوت زلزل المكان كله والمراية بدأت تتهز وكأنها هتتكسر. الكتاب اللي في ايدي اتفتح من نفسه والصفحات بدأت تتقلب بسرعة لحد ما وقفت على صفحة مكتوب فيها: التضحية الأخيرة. افتكرت صوت خالي سعد وهو بيقول: أمك كانت بتحارب حاجات أكبر من الخيال وسابتها لك. فهمت أخيرا، فهمت السر اللي خبته أمي والسبب اللي خلاني أجي هنا. الكيان ده كان نتيجة تجربة هي عملتها، أو سحر يعني، فتحت باب بين العالم بتاعنا وعالم تاني. الباب ده كان مقفول بمفتاح السحر اللي معايا، والمراية هي الجسر اللي بتربط العالمين ببعض. الكيان محبوس لكنه بيحاول يلاقي مخرج، وهنا بقى المفتاح الجديد اللي هيعرف يخلص القصة للأبد. الصوت في البدروم بقى عالي جدا، وزي ما يكون الكيان ده عارف إن أنا هنا. المراية بتلمع بشكل مرعب، الكيان اللي جواها قرب أكتر. سمعت صوت خالي سعد بيهمس تاني، كل خطوة وليها تمن، القرار قرارك انت دلوقتي. يا إما أفتح الكتاب وأقرأ الجملة اللي هتقفل الباب للأبد، أو أهرب وأسيب الكيان يخرج. بإيدي اللي بتترعش فتحت الكتاب على الصفحة الأخيرة، قرأت بصوت عالي: باسم النور، باسم الظلال، أنا الوريث الأخير، أغلق الباب للأبد. الكيان صرخ صرخة قوية جدا، والمراية بدأت تتكسر لقطع صغيرة، والضوء من الشمعة انفجر كأنه شمس صغيرة. آخر حاجة شفتها كان الظل بيختفي والكتاب بيتقفل بين إيديا. لما فتحت عيني كنت برا البدروم، البيت هادي والكتاب اختفى. أنا فاكر إن القصة خلصت، اكتشفت إن المفتاح لسه في جيبي وعليه نقش جديد مكتوب فيه: التمن اندفع بس الحرب ما انتهتش. وأنا لسه بحاول أفهم كل اللي شفته، سمعت صوت خطوات بتقرب مني. بصيت حواليا والضباب بدأ يكتر من تاني، ومن وسط الضباب ظهر لي خالي سعد بنفس الملامح الهادية، لكنه المرة دي مختلف، عينه فيها لمعة غريبة زي ما يكون شايل سر كبير. قرب مني وقال بصوته الهادي اللي مليان غموض: كنت عارف إنك هتوصل للكتاب، دلوقتي أنت عرفت كل حاجة. ردت عليه بغضب وأنا بقول: انت كنت عارف من البداية صح؟ هو انت ليه مخبي الحقيقة عني؟ وليه ظهرتلي دلوقتي؟ ابتسم ابتسامة كلها حزن وقال لي: انا ما ظهرت الصدفة، انا جزء من القصة دي زيك تمام. امك كانت اخت الكبيرة، ولما بدأت في السحر حاولت امنعها، لكن هي كانت اقوى، كلنا كنا ضعفاء قدامها. انا الوحيد اللي فضلت عايش بعد اللعنات اللي اصابت البيت واخواتي. كلامه نزل عليا زي الصعقة: طب لو كنت عارف كل ده ليه ما حذرتنيش من الأول؟ وليه ما حاولتش تمنعها؟ حاولت لكن كان فات الأوان، أمك كانت مهووسة بالانتقام، ما كانش حد يقدر يقف قدامها. ولما ماتت كنت فاكر إن القصة انتهت، لكن العالم اللي هي صنعته استمر. كنت عارف إنك الوحيد اللي ممكن توقفه. السحر اللي في دمك مش مجرد لعنة، ده مفتاح لإنهاء كل ده، لكن الطريق مش سهل، وكل خطوة وليها تمنها. سألت وأنا حاسس بالضياع: يعني إيه؟ وإزاي أوقف كل ده؟ بصري بنظرة فيها خوف وشفقة وقال: أمك كانت بتحاول تحميك، وكمان ورثتك جزء منها. أنت مش زيها، لكن مش بعيد عنها. لو قررت تواجه العالم ده هتدفع تمن كبير، لكن لو سبت كل حاجة زي ما هي السحر هيبلعك زي ما بلعها. بدأ الضباب يبلعه زي ما حصل قبل كده، وصوته الأخير كان بيرن في دماغي: القرار قرارك انت، بس خليك فاكر ان كل خطوة وليها تمن. لما اختفى فضلت واقف مكاني، حاسس ان كل حاجة حواليا بقت اكتر غموض. خالي سعد ما كانش مجرد شخص عادي، لا ده جزء من كل حاجة، كأنه هو الشاهد الأخير على الماضي بتاع أمي. رجعت البيت ونزلت تاني البدروم، ولقيت داخل البدروم أوضة والباب بتاعها كان مفتوح. دخلت ولقيت صندوق كبير لكنه كان فاضي، الحيطان ابتدت تلمع برموز حمراء وغريبة. وقفت في نص الأوضة وافتكرت كلام أمي وصوت خالي سعد: السحر ده في دمك، يا تستخدمه بحكمة يا يتحكم فيك. عيني وقعت على أجندة في الزاوية على الأرض مكتوب فيها بخط الإيد: علشان تنهي السحر لازم تضحي بجزء منك، اللعنة مربوطة بدمك وبروحك، القرار قرارك. واضح ان اللي بيكتب الكلام ده هو الكيان اللي اتحرر هنا. في اللحظة دي فهمت كل حاجة، العالم اللي صنعته امي مربوط بي انا، مش بالمفتاح ولا الكتاب. انا الوريث، والتمن اللي لازم ادفعه هو جزء مني. بصيت للمفتاح والاجندة وقررت اواجه كل حاجة. قرأت الكلام المكتوب بصوت عالي، المكان كله بدأ يتهز، والرموز اللي على الحيطان بقت زي نار مشتعلة، والصوت اللي جوايا كان بيصرخ كأنه بيحاول يوقفني. وفجأة ظهرت أمي قدامي، ملامحها حزينة وعينيها مليانة بالدموع. قالت لي بصوت هادي: ليه كده يا ابني؟ أنا عملت كل ده علشان أحميك، العالم ده مش هيأذيك لو خليته زي ما هو. بصت لها وقلت وانا حاسس بقوة بتجري في جسمي، يمكن فعلا كنت عايزة تحميني، بس السحر ده مش حماية، ده عقدة، وانا مش هسيبه يتحكم فيا زي ما اتحكم فيكي. السخونة في المكان زادت وحاسس ان دي اللحظات الاخيرة. المراية ظهرت تاني من العدم، ومن جواها الكيان كان بيضحك. الكتابة اللي في الاجندة وضحت اكتر، وكان مكتوب: علشان تقفل الدايرة لازم تضحي بجزء منك، الدم هو التمن. فهمت ان الموضوع بجد ومفيش هزار، كنت لازم اختار، والاختيار كان اصعب حاجة. اتنهدت وانا عيني على سكينة، مش عارف ايه اللي جابها هنا، وكأنها ظهرت لي علشان اضحي بنفسي. مسكتها بايدي وانا بقول: لو دي النهاية يبقى لازم اعملها. الالم كان في خيالي قبل ما يحصل، لكن كنت عارف ان ده الحل الوحيد. رفعت السكينة بايد بتترعش، وبحركة واحدة قطعت صباعي، وصرخة عالية طلعت مني من شدة الوجع. الدم بدأ يسيل والارض شربته كأنها عطشانة. المراية بتتهز وصورة الكيان بقت متكسرة، والصراخ بتاعه كان عالي، وفي لحظة واحدة اختفى. صمت، كل حاجة هديت. كنت واقع على الارض وماسك ايديا اللي بتنزف، ورغم الالم لكني حاسس براحة غريبة، كأني جبل وتشال من على صدري. خرجت من البدروم وطلعت بره البيت خالص، وكانت الدنيا مختلفة تماما. الضباب اختفى والهواء كان نظيف، شوارع القرية كانت ساكتة ومفيش اي اصوات، لا صوت الكيان ولا الاصوات اللي كانت بتصدر من البيت. حتى الطاقة المرعبة اللي كانت مالية القرية حسيت انها راحت. بصيت على ايديا اللي ناقصها صباع ومسحت دموعي وانا بقول لنفسي: التمن كان غالي بس كان لازم يدفع. مشيت في القرية اللي فاضية تماما وخرجت البر على الطريق. طبعا ما كانش ينفع اطلب اوبر لانه مش هيرضى يجيلي هنا، وكمان محتاج اسأل الناس عن القرية دي، انا محتاج افهم. طلعت على الطريق وكنت عايز اتمشى لاقرب مكان فيه ناس. انا جوايا مليون سؤال عن المكان المهجور اللي كنت فيه. البيوت دي فين اهلها؟ ليه مفيش حد عايش في القرية كلها؟ خرجت وفضلت ماشي على الطريق وانا بفكر في كل حياتي اللي فاتت، مش بس اللي حصل لي في القرية دي. جسمي تعبان وكأني خارج من حرب، كأني هديت جبل وبنيته من تاني. وبعد اكتر من ساعة ماشي على الطريق شفت اراضي زراعية وبيوت. الاراضي فيها ناس شغالين. اول ارض قابلتني نزلت فيها وكان فيها راجل كبير وشابين بيساعدوه. بصولي لما قربت عليهم وانا قلت: سلام عليكم. وعليكم السلام، مين حضرتك؟ انا اسمي خالد، غريب مش من هنا، معلش لو دخلت الارض بتاعتكم كده من غير استئذان، انا بس كنت عايز اسأل حضرتك عن القرية اللي جنبكم، قرية الباكي. رد علي الراجل الكبير وقال: اقعد يا استاذ خالد. قعدت على حصيرة كان فرشها على جنب، عليها منقد نار كبير. اشرب معايا الشاي واحنا قاعدين نتكلم. قولي بقى، بتسأل على قرية الباكي ليه؟ اصل كان ليا صاحب عزيز علي عايش فيها زمان، فجيت ادور عليه لكني لقيتها فاضية، مفيش فيها بني ادم واحد. صاحبك انت؟ ازاي؟ القرية دي يا ابني بقالها سنين طويلة مهجورة، زيادة عن 20 سنة، وهي فاضية من الناس. كانت اللهم احفظنا مسكونة بالجن والعفاريت. السكان جابوا شيوخ من الازهر والاوقاف، ومحدش فهم ليه فجأة كده انتشر فيها الجن والشياطين والعياذ بالله. اهل القرية بدأوا يسيبوا بيوتهم واراضيهم ويمشوا، لان الناس كانوا بيموتوا فيها، لو حد خرج في الليل ما كانش يرجع تاني. وعلشان كده محدش حتى عرف منهم انه يبيع بيته ولا الارض بتاعته، علشان اخبار القرية كلها اتعرفت، فمحدش اشترى لا البيوت ولا الاراضي. فاهلها هجروها ومشوا وتفرقوا على القرى المجاورة، كل عيلة طلعت على مكان. طيب يا عم الحاج تشكر، بس احب اقولك ان القرية خلاص نطفت من اللي كان فيها، لا جن ولا شياطين. قلت كده وانا بحط كوباية الشاي من ايديا وبقوم. سبتهم ومشيت وركبت اول مواصلة من على الطريق، وروحت مواصلات للقاهرة مع اول اجازة ليا من شغلي. خدت عمال من القاهرة ما يعرفوش اي حاجة عن القرية دي، طلبت منهم بقى يوضبوا البيت، وقررت اقضي هناك اجازتي بعد كده. البيت كبير وحلو جدا، وبعد ما توضب بقى كأنه فيلا. لميت كراكيب الماضي في بدروم البيت وقفلته عليها. كنت بتعمد ان اشغل قرآن بصوت عالي واخرج اشتري طلبات من اقرب مكان اقدر اوصل، وكمان اتكلم مع الناس ان القرية بقى ما فيهاش حاجة. النهاردة انا بكتب لكم بعد سنة كاملة كنت بدور فيها على اي حد من اهل القرية في القرى المجاورة، علشان ازوره وبلغه ان القرية بقت امنة. في اللي صدقني وفي اللي كذبني، بس حاليا انا اقنعت 5 عائلات ورجعوا لبيوتهم بعد محاولات كتيرة جدا. وبقى كل يوم والتاني نلاقي ناس راجعين لما يعرفوا ان القرية بقى فيها حياة من تاني وان في ناس سكنوا وما حصلهمش حاجة. شعور ما يتوصفش. ايوه شعور ما يتوصفش لما ترجع الحياة المكان كان ميت. ومع اول صلاة في مسجد القرية واول اذان فيه دعيت لامي بالرحمة والمغفرة. انا مش عارف امي عملت كده بقصد ولا بجهل منها. في كل الاحوال كله كان مكتوب عليها وعليا والحمد لله وشكرا. لو وصلت لحد هنا ولسه صاحي فبفكرك انك تعمل اللايك اللي انت نسيه، ولو مش مشترك يلا اشترك علشان ما تفوتش اي قصة جديدة. في النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر طبعا الكاتب العبقري مؤلف قصة النهاردة حمادة زهران، والشكر موصول للمعدة المتألقة شروق احمد. بفكركم تاني بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. اعزائي المستمعين خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.